نعم. التعليق أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد اختلف الناس في ختانه، هل هو ولد مختونا أو أنه ختن، وليس هناك شيء بين يؤيد أحد القولين. أما الأنبياء والآخرون فلا أدري. وأما كون الذي يولد مختونا يتميز عن الناس بميزة وأن هذا من دليل على أن له شأنا، فلا أظن هذا، احتاج إلى دليل. كيف سواء ضل يعني حي الى اهوال يوم القيامه او كان ميتا عندما حلف عليه، هل يكون بعقله في اثناء الاجابه سواء في حساب الله اياه او في سؤال الملكين القوله، او انه يلهم عليها كما كان يعتقد في الدنيا؟ هذا سؤال لا وجه له. هل احد يجيب بالصواب وهو مجنون؟ لا، لكنه يلهم على حسب اعتقاده. الله اعلم. المهم يجيب جواب سليم، وكذلك عند الرب عز وجل إذا خلى بعبده المؤمن يجيب جوابا سليما. نعم. هم من جملة الكذبون الذين يقولون نرد ولا نكذب بعهد ربنا. نعم. يا أخواني هذه أصلاً ما لها داعي. إذا كان هناك برزخ بين القيامة وبين موت الإنسان، فإما أن يعذب أو ينعم في هذا البرزخ، سواء طال أم قصر. نعم. طيب. إيش؟ رحمه الله. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال. تنشر يعني ينشرها الله عز وجل. يعني يسلم لكل إنسان سجل عمل مسجلا. صحائف الأعمال جمع صحيفة. فآخذ كتابه بيمين، اللهم اجعلنا منه، وآخذ كتابه بشمال أو من وراء ظهره، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تنشر الدواوين وهي الصحائف الأعمال، تطاير صحف، كل إنسان يعطى صحيفة عمل مكتوبا ويقال له اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. إن هذا غاية الإنصاف، ما يؤتى بواحد يحاسبك، أنت حاسب نفسك. فينظر الإنسان كتابه ويعرف من فيه. وفيه مباحث: أولا، هذا الكتاب لا بد أن يكون كل واحد يقرأه، لأنه يقال اقرأ كتابه. وهنا لا تسأل تقول هل هو مكتوب باللغة العربية أو بغير العربية أو بحسب الناس، العربي يعطى كتابا باللغة العربية والثاني بكتاب غير العربي، لأن هذا من باب إيش؟ التنطع في الدين والتعمق فيه، ولا ينبغي السؤال عنه. ثانيا، هذا الكتاب المكتوب يكون بيد الإنسان بيمين أو بالشمال، هل هذا باختيار الإنسان؟ يعني إن شاء أخذه باليمين وإن شاء أخذ بالشمال؟ لا، ما يمكن. الذي كتابه بيمينه يكون بيمين، والذي كتابه بالشمال يكون بالشمال، ولا خيار للإنسان في ذلك، لأن الخيار له سبق في الدنيا لما كان باختياره أن يكون من أصحاب اليمين أو من أصحاب الشمال، أما الآن فلا. المبحث الثالث: الذي يأخذ الكتاب باليمين يفرح به ويستبشر ويقول للناس ها اقرأوا كتابي، كالذي يعطى نتيجة الاختبار. بعض الطلبة إذا أعطي نتيجة الاختبار وناجح في آخر 99% ماذا يصنع؟ يفرح ويولي الناس ويرفع يده. وإذا كان أخذ 10% نعم يجسها ومزقها ما يبيها، يقول يا ليتني ما أخذت. في الآخرة الذي يأخذ كتابه بيمينه يفرح ويقول الناس ها اقرأوا كتابه، خذوا اقرأوا الكتاب، فرحا بذلك وتحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى. ويقول ليبين السبب إني ظننت أني ملاق حسابي. ظننت بمعنى أيقنت، الظن هنا بمعنى اليقين، كقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاق ربهم. قال المؤلف وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. أتى المؤلف بأو لأن القرآن الكريم عبر مرة بالشمال ومرة من وراء الظهر. ففي سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. فهل هذا خلاف؟ بمعنى أن بعض الناس يأخذ كتابه بشماله وبعضهم من وراء ظهره، أو هو واحد؟ ظاهر كلام المؤلف أنه مختلف، لأنه قال كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله أراد بأو التنويع حسب ما جاء في القرآن، يعني أنه جاء في القرآن بشماله ومن وراء ظهره، ويكون هذا يأخذ الكتاب بشماله وتلوى يده حتى تكون من وراء ظهره، فيأخذها بالشمال لأنه ليس أهل للتكريم، ثم تلوى يده حتى يكون وراء ظهره. إشارة إيش؟ إلى أنه جعل شريعة الله من وراء ظهره، فعوقب بمثل ما عمل جزاء وفاقا. وهذا هو الأقرب، أنه يأخذها بشماله ثم إيش؟ ثم تجعل اليد من وراء ظهره وليس باختياره. من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. أو من وراء ظهره؟ لا لا، كما قال الله سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. كل إنسان بالنصب على الاشتغال، وأصله وألزمنا كل إنسان طائره في عنقه، والطائر يعني العمل في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا، اقرأ كتابا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والعجيب المؤلف رحمه الله ذكر الحكم واستدل بما لا يطابق الحكم، لأنه ذكر أن بعضهم أخذ كتابه بشماله بيمينه وبعضهم بشماله، وكان الأنسب أن يستدل بقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، حتى يطابق الدليل الحكم. لكنه ذكر شيئا آخر، وهو أن كل إنسان يلزم عمله في عنق ويخرج له الكتاب. هذا الكتاب يأخذه بشماله أو بيمينه ما ذكر في الآية. قال ويحاسب الله الخلائق. يحاسب الله الخلائق جمع خليقة، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يشمل أن الحساب يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر. وكيفية ذلك؟ قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، يعني كما جاء الحساب في الكتاب والسنة. لا خلو الله بالعبد المؤمن، لأن هذا جاء في السنة فقط. يخلو بعبده المؤمن ويقول له عملت كذا في يوم كذا فيقر، ثم يقول الله له إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم لك الحمد. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. نعم، لا يحاسبون كحساب من توزن حسناته وسيئاته. لماذا؟ أجيبوا، لأنه ليس لهم حسنات. أما غيرهم فيحاسبون، فمن ثقلت موازينه فهو من أهل الجنة، ومن خفت موازينه ولا يوجد له حسنة فهو من أهل النار، ومن وجد له حسنة وسيئة فإنه إذا تساوت الحسنات والسيئات صار من أهل إيش؟ من أهل الأعراف. الكفار والعياذ بالله لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم ليس لهم حسنات، ولكن تعد أعمال فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها. وفي بعض النسخ يخزون بها، يخزون بها وهو أنسب. وينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال وفي عرصات القيامة الحوض المورود. كم بقي؟ خمس؟ لا، باقي 9 دقائق. ناخذ ولا نقبل؟ هذا أسئلة. نعم، طيب تفضل. هل رؤية الميت في المنام على حالة حسنة أو سيئة تدل على تعذيب أو تقيم في قبره؟ لا شك أن رؤية الميت على وجه حسن أنها بشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يبقى من يعني من النبوة إلا المبشرات، وهي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. نعم. نعم. نعم. نعم. أجاب على هذا أن يقال حديث البطاقة لم يذكر أنه ترك الصلاة. نعم، معنى الخير انقطع هذا عام، فيخص بتارك الصلاة. أما لو جاء ما عمل خيرا قط ولا صلى كفيه إشكال، لكن ما دام الصلاة ما ذكرت فيكون ما عمل خيرا قط باعتبار العموم، وتأتي أحاديث الصلاة تخصص هذا. نعم. إيش؟ نعم. هل نفهم من ذلك أن الأجساد الظهور منعزلة عن الأرواح؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل كما قلنا. ثم هذه العودة أو الإعادة تعلق الروح بالجسد غير تعلقها بالجسد في الدنيا، بل هي تعلق كامل، تعلق دائم. إيه، هو الأصل هو على الأرواح، الأصل على الأرواح، لكن قد تتصل بدل. نعم. لا، المنافقون لا شك أنهم يرون الله، لكنه ما هي رؤية إكرام وتعزيز. نعم. تكون حصرة بعد الرؤية. نعم. لا هم يعلمون هذا. يعلمون هذا. عاد بإلهام يوم القيامة أو يعلمونه في الدنيا. أن الله يرى. نعم. السؤال عند عبد الرحمن جمعة. يلا عبد الرحمن جمعة. أنت بعده. نعم. ذكر في القيامة مراحل عدة، منها أن الناس يساقون إلى عرصات القيامة. إيش؟ أن الناس يساقون إلى عرصات القيامة. نعم. أن الناس يمرون بالصلاة، يمرون بقناطر. شيخ أحسن الله إليك، أيهم أولى؟ هل الصراط أولى أم أولى؟ أسكت أسكت، ما وصلنا، الصراط باقي. ما وصلنا. من اللي سألتهم؟ ها؟ يلا يا عادل. نعم. اي نعم. ثمرات ان الانسان يحث نفسه على فعل الخير. لانه ينجو في ذلك الوقت. ويحث نفسه ويرجعها عن فعل الشر. نعم. احسن الله عليك. هناك يعني مكان تنسب الى الامام احمد بن حنبل انه يعني من قال نفسي بالقران مصروف فهو جهل. فهذا نسبه قال قول الى امام احمد. سفينة وإذا كانت سفينة دوت رأينا إنسان يعتقد أن من قرأ نفس القرآن مخلوق أن قرآنه جهنيعنا. نعم. السؤال لا يتعلق بدرس اليوم. هذا درس أمس يعني اليوم ترى هذا. وعدتك؟ من يشهد لك؟ من يشهد إني وعدتك؟ نعم ما عندك أحد؟ ما عندك أحد؟ كيف؟ وين؟ أتسمحون له؟ نجيبه؟ طيب نعم؟ تشهد له؟ الحمد لله أنجاك الله. طيب الإمام أحمد رحمه الله تعرف أنه في وقت فوران الجهمية والقول بخلق القرآن، وتعرف أن الخلفاء في زمنه يجبرون الناس على هذا، فكانت الجهمية يتحيلون فيقولون لفظي بالقرآن مخلوق، هم يريدون الملفوظ به، هم يريدون الملفوظ به، لأن المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول. كقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود. فكان يقول الناس لفظي بالقران مخلوق، هم يريدون شيئا والمخاطب يريد لفظي يعني صوتي. فكان الامام احمد رحمه الله يقول من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهل، لأنهم كانوا يدرسون هذه العبارة خداعا للناس. ومن قال ليس بمخلوق فهو مبتدع، لأن هذا لم يرد عن السلف. والصواب في هذه المسألة أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق إن أراد به الملفوظ به فهو جهم ولا شك، وإن أراد اللفظ الصادر من فمه فهو صواب، فهو صواب. وبالتفصيل يزول الإشكال. نعم مرتين. الصواب أن النفخ في الصور مرتين، مرة يكون الفزع ثم الصعق ومرة البعث. نعم أفغيتك. نعم الكفار سأتينا إن شاء الله تعالى أن أو سبق الكافر لا توزن أعماله. لماذا؟ لأن ما في عمل يوازن بينهم، ولكن تحصى أعمالهم ويقرون بها ويحصون بها. نعم مع أن ظاهر قوله عز وجل ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون يقتضي أنها توزن، لكن ما يبقى هناك موازن. نعم أفادك. نعم نعم في النار، في النار إيش؟ لا هذا في النار، الحديث الذي تشير إليه في النار، وذلك من أجل أن يكون رقعة البدن المعذب أكبر فيزداد بذلك حصرة والعياذ بالله. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا في السكوب. انت الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا عدة أشياء تكون في يوم القيامة. آخر ما انتهينا إليه الحساب، وهو إطلاع الإنسان على عمله، وذكرنا أن له صفتين: الأولى مع المؤمن، والثانية مع الكافر. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جعلنا الله وإياكم من الشاربين منه، فقال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرصات جمع عرصة، وهي المكان المتسع، يعني في مواقف القيامة. الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والكلام عليه من وجوه: الأول، هل هذا الحوض موجود الآن أو لا؟ فالجواب أنه موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإني لأنظر إلى حوض الآن، وقال: إن منبري على حوض. فهو موجود الآن، ولكن أين مكانه؟ ليس علينا أن نعلم، ولا لنا أن نتكلم، إلا ما جاءت به السنة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في المدينة: وإني لأنظر إلى حوض الآن، وأخبر أن منبره على حوض. فإذا قال قائل: نحن في المسجد النبوي لا نرى هذا، قلنا: هذا من أمور الغيب. فالصحابة الذين حدثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يرى حوضه، ما قالوا: يا رسول الله أينه؟ ولا قالوا: إننا لم نره، لأن عندهم من الأدب في مثل هذه الأمور ما يمنعهم أن يقولوا: أين هو؟ وهكذا يجب علينا نحن في أمور الغيب أن نتأدب مع الله ورسوله، وأن لا نسأل، نؤمن ونصدق ولا نسأل عما وراء ذلك. وقد مر بكم أن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن كيفية الاستواء قال: السؤال عنه بدعة. وأمر الرجل الذي سأل عنه أن يخرج من المسجد النبوي. فإذا لا نسأل، نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا نقول شيئا. المبحث الثاني، هذا الحوض يكون في عرصات القيامة كما قال المؤلف، هل هو قبل الصراط أو بعده؟ الجواب قبل الصراط، لأنه بعد الصراط لا يكون هناك حوض، وإنما الحوض في عرصات القيامة قبل الصراط، والناس يحتاجون إلى الشرب قبل الصراط أو بعده؟ قبل الصراط، فهم محتاجون إليه فيكون. المبحث الثالث، من الذي يرد هذا الصراط؟ نعم، من الذي يرد هذا الحوض؟ فالجواب الذي يرده المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون غيره، فهو حوض خاص بهذه الأمة، ويذاد عنه الكافرون. قال السفارين في عقيدته رحمه الله: عنه يذاد المفتري كما ورد. عنه يعني عن الحوض يذاد المفتري كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البحث الثالث الرابع، نعم البحث الرابع، من أين يستمد هذا الحوض؟ يستمد من الكوثر الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ثبت ذلك في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر أعطاه الله نبيه لم يعطيه أحدا غيره. على هذا الحوض ميزابان يأتيان من الكوثر، وهذا يعني أنه لن ينضب ولن يلبس. البحث الخامس، ما نوع هذا الماء الذي في هذا الحوض؟ يقول مالك رحمه الله: ماؤه أشد بياضا من اللبن، واللبن يضرب به المثل في البياض، أشد بياضا من اللبن، طعمه أحلى من العسل، فاللون تعشقه العين، والذوق يطعمه الفم. كذلك أيضا ورد في الحديث أن ريحه أطيب من ريح المسك، فاجتمع فيه بهاء اللون والطعم والريح. طيب، ما طوله وما عرضه؟ طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يقتضي أن يكون مدورا، لأنه لا يمكن أن يكون طوله شهر وعرضه شهر من جميع الجوانب إلا إذا كان عجيب مدورا، لأنه لو كان مربعا لكانت الزوايا تزيد على قدر المربع، فيكون مدورا. ولا شك أن المدور أحسن من المربع. يقول المؤلف: آنيته عدد نجوم السماء. ومن يحصي نجوم السماء؟ لا يحصيها الله عز وجل، لأنه سيرد على هذا الحوض كل مؤمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ آخر في الحديث: آنيته كنجوم السماء. وهذا اللفظ أعم وأشمل، لأن قوله كنجوم السماء يا أخوانا يشمل العدد والحسن، ولا شك أن النجوم حسن وزينة، كما قال عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فآنيته إذن كالنجوم حسنا وكثرة. المبحث السادس، هل للأنبياء الآخرين حوض كحوض النبي هي حياض كحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فالجواب نعم، لكل نبي حوض يلده المؤمنون من أمته، ولكن ليست حياض الأنبياء كحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها من بعثته إلى يوم القيامة، فهو أعظمها وأكبرها وأوسعها، وحياض الأنبياء على قدره. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه، رأى النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ورأى سوادا عظيما سد الأفق فظنهم أمته فإذا هم قوم موسى، موسى وقوم، ثم رأى السواد الأعظم وهم هذه الأمة. إذن فالأنبياء لهم حياض، لكنها ليست كحياض كحوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، المبحث السابع، ما هو تأثير هذا الحوض أو تأثير ماء هذا الحوض؟ بين المؤلف ذلك بقوله كما جاء به، وهو حديث من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، لا يظمأ، لأنه لا يشربه إلا المؤمنون، والمؤمنون مآلهم إلى الجنة وليس فيها عطش، أما الكافر فإنه يعطش، وإن يستغيث يغاث بماء كالمهن يشوي الوجوه. هذا الكلام عن الحوض، فيجب علينا أن نعتقد ما جاءت به السنة من هذا الحوض وآنيته وأوصافه ومن يشرب منه ومن يذاد عنه. قال رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم. الصراط في اللغة الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم في الانحراف والعلو والنزول، هذا الصراط. وسمي الصراط الموصوف بهذه الصفة صراطا لأنه يسرط سالكيه، يعني أن سالكيه يسلكونه في إيش؟ بسرعة، بسرعة، لأنه واسع ولا فيه ارتفاع ولا نزول ولا انحراف يمين ولا شمال. ومنه قولهم زرط الرجل اللحمة، يعني ابتلعها بسرعة. طيب، الصراط يقول مالك رحمه الله إنه منصوب على متن جهنم، يعني على النار نفسها، منصوب جسر على النار، اللهم أجرنا من النار. يقول رحمه الله: وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، لأنه على النار ويصعد إليه معه إلى الجنة. هذا الصراط فيه مباحث أيضا. المبحث الأول: من أين مادة هذا الصراط؟ من الحجر؟ من الحديد؟ من أين؟ الجواب: لا ندري، الله أعلم، وليس علينا أن نبحث عن ذلك، بل ولا لنا أن نبحث. بناء على إيه؟ على القاعدة التي ذكرنا أن أمور الغيب ليس لنا فيها إلا التسليم ولا نسأل. المبحث الثاني: هل هذا الصراط على ظاهره، يعني أنه طريق واسع يمر الناس عليه، أم له صفة أخرى؟ فالجواب في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه صراط على اسمه، طريق واسع، ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه دحض أو دحض ومزلة، والدحض معناه كما نقول إن الأسواق إذا أتاها المطر وربص الطين صار زلق، وهذا يقصد إيش؟ أن يكون طريقا واسعا. وهو من الناحية العقلية، لكن كما قلت لكم لا مدخل العقل في أمور الآخرة، من الناحية العقلية أقرب إلى الإمكان من كون أمم عظيمة تسير على هذا الصراط. لا بد أن يكون واسع يسع الناس كلهم. وهذا القول كما ترون وجهته قوية، ما دام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه بأنه دحض مزلة فيكون له وجهة نظر قوية. القول الثاني أن هذا الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، وهذا فيه حديث أخرجه مسلم بلاغا فأخذ به أصحاب هذا القول وقالوا إن الله على كل شيء قدير، قادر على أن يسير العالم كلها على هذا الخط على هذا الصراط، ولا شك أنه لا ينازع أحد في قدرة الله ولا ينازع أحد في أن أمور الآخرة لا تقاس من أمور الدنيا. موقفنا من هذا أن نقول إن صح الخبر الذي يصف بهذا الوصف فنحن به مؤمنون، وإن لم يصح فمقتضى اللفظ أن يكون هذا الصراط واسع، والله أعلم بما بالحال. ثانيا أو ثالثا، الثالث يا أخوان، نعم ثالثا، كيف يمر الناس على هذا الصراط؟ فالجواب يجب أن نعلم أن هنا صراطين، الصراط الأول دين الله، والصراط الثاني هذا الطريق الذي على جهنم. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الصراط الذي هو دين الله هل يختلف الناس في المسارعة إليه والعمل به أو لا؟ يختلفون اختلافا عظيما. السير على الصراط الآخر، صراط الآخرة الذي هو على متن جهنم، السير عليه كالسير على الصراط الذي هو دين الله في الدنيا، فمن كان إلى الخيرات أسبق فهو على الصراط أسبق، والناس يمرون عليه على قدر أعماله. ما في محاباة ولا في تقديم أحد لا يستحق التقديم، حتى الرسل في ذلك المكان دعاؤهم اللهم سلم اللهم سلم، لأن النار تحته والخوف شديد. فيمر الناس على قدر أعمالهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما وصفه المؤلف رحمه الله، فمنهم من يمر كلمح البصر، ولمح البصر سريع جدا أسرع من الصوت، ومنهم من يمر كالبرق، والبرق سريع ولا غير سريع، سريع، ومنهم من يمر كالريح، الريح إذا صارت عاصفة سريعة أحيانا تكون إلى مئات الكيلوات في سرعتها، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، الفرس الجواد يعني الذي ربي على العدو والسرعة، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ركاب الإبل الإبل التي تسير بسرعة ليست كالمحملة ولكنها ليست كالخيل، ومنهم من يمر نعم ومنهم من يعدو عدوا يعني يسرع ويصير بشدة، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، أعوذ بالله من ذلك. وهل هذا المشي باختيار الإنسان الجواب لا، وإلا لكان كل واحد يصح، لكن ما يستطيع ولا يمكن أن يسير على ما يريد. وإذا كنا نشاهد في الدنيا أن الناس إذا ركضوا منهم من يعجز بسرعة ومنهم من يتماثل ومنهم من لا يستطيع أن يعجز، فالآخرة أعظم. قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. إذا هذا صفة مرور الناس عليه، وهذه الصفة مبنية على صفة سابقة وهي إيش؟ المرور على صراط الله الذي هو دينه. فمن تمسك به وسارع إليه فليبشر بالخير، وأنه سيكون سريعا على الصراط المنصوب على جهنم، ومن تأخر فله التأخر. قال: فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. كلاليب، وليس ككلاليب الدنيا، كلاليب لا يعلم كنها إلا الله عز وجل ومن شاهدها في ذلك الوقت. تخطف الناس، تخطف الرجل وتلقيه في النار أعوذ بالله. وإذا خطفته وأعطته في النار هل يكون مخلدا فيها؟ الجواب لا، لأنه لا يمكن أن يعبر هذا الصراط أحد من الكفار، إذ أن الكفار قد سوقوا إلى جهنم وردا والعياذ بالله في عرصات القيامة، يذهب بهم إلى النار وردا عطاشا، نسأل الله تبارك وتعالى العافية منها. هذا الذي يلقى في النار هو من العصاة، هو من العصاة، يعذب على حسب ذنوبه. وهنا أسئلة: هل النار التي يلقى فيها هؤلاء هي نار الكافرين أو هي نار أخرى؟ جرى بعض أهل العلم أنها نار أخرى معدة للعصاة، وليس فيها العذاب الذي في نار الكافرين، لكن هذا يحتاج إلى دليل. فإن ورد هذا عن معصوم فعلى العين والرأس، وإن كان مجرد فكر فهو مردود. لماذا؟ لأن هذه من أمور الغيب، لا يمكن أن يؤخذ إلا بالدليل الشرعي السمع. فإذا قال قائل: إذا قلت بأن النار واحدة، نار العصاة ونار الكافرين، فكيف يكون هذا؟ لأن معصية العاصي أهون من كفر الكافر. نقول: سبحان الله، أليس الله على كل شيء قدير؟ الجواب: بلى. أليس الله تعالى قد قال للنار العظيمة حين ألقي فيها إبراهيم: كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما. فمن المعقول أو فمن الجائز عقلا أن يكون الجانب الذي يلقى فيه العصاة من النار بردا وسلاما عليهم، أو على الأقل أن يكون فيه حرارة لكنها دون في حرارة وعذاب، لكن دون ما للكافرين من ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن مر على الصراط دخل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. من مر على الصراط نجا، دخل الجنة. لكن هنا شيء آخر: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من لبعضهم من بعض. على قنطرة هي الجسر، لكنها ليست كالجسر الأول الذي مر الناس عليه. فهل هي جزء منه أو قنطرة مستقلة؟ الجواب الله أعلم، لكنهم يوقفون ويقتص من بعضهم لبعض. وهذا غير القصاص الأول الذي في عرصة القيامة، لأن القصاص الأول هو إعطاء كل ذي حق حقه، ولكن إذا أعطي كل ذي حق حقه هل يزول ما في قلبه من الغل والحقد على من جنى عليه؟ لا، لكن الإيقاف على هذه القنطرة لأجل أن يقتص من بعضهم لبعض حتى يزول ما في صدورهم من غل وحقد. ولهذا قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهذا قصاص تهذيب وتنقية، واضح يا جماعة؟ في الدنيا إذا اقتصصت من جنى عليك أخذت حق، لكن هل يبقى قلبك سليما أو يبقى في حسك؟ الثاني في الغالب، الثاني في الغالب. من فضلك اقلب الشريط.